حياتي كرسنها لك، وليفض عمري بحمد مستديم. خذ يدي محركا لها بفعل حبك، جملا رجلي بالسير القويم. سيدي امتلك حياتي وقوى عقلي وذاتي، في حياتي ومماتي إنني ملك لسيد المسيح. صوتي يحفظ منشدا لاسمي مليكي لا سوى، وفمي املأ برسالة الفداء. فضتي وذهب امتلك، ومالي في الحياة شغلا قواي كيفما تشاء. سيدي امتلك حياتي وقوى عقلي وذاتي، في حياتي ومماتي إنني ملك لسيد المسيح. تكن إرادتي كما تشاء بين يديك، وليكن قلبي لك العرش المريح، وليكن حبي سكيب الطيب عند قدميك، ولتكن نفسي دواما للمسيح. سيدي امتلك حياتي وقوى عقلي حياتي ومماتي إنني ملك لسيد المسيح.